وبين صلح الحديبية وفتح مكة سنتان تقريبا، صلح الحديبية في العام السادس وفتح مكة في العام الثامن. قال ابن كثير رحمه الله: وقوله وكلا وعد الله الحسنى، يعني المنفقين قبل الفتح وبعده كلهم لهم ثواب على ما عملوا، وإن كان بينهم تفاوت في تفاضل الجزاء. فالذين أنفقوا من قبل الفتح في زمن غربة الإسلام وقلة المسلمين أعظم أجرا من الذين أسلموا وأنفقوا بعد الفتح، وكلا وعد الله الحسنى. وفي هذه الآية وفي هذه الجملة رد على الذين يقدحون في إسلام من أسلم من الصحابة بعد فتح مكة، الذين سموا بالطلقاء أسلموا إسلاما صحيحا مقبولا وجاهدوا في سبيل الله عز وجل وأبلوا بلاء حسنا كأبي سفيان ابن حرب وغيره من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى في شأن من بايع في الحديبية: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. هؤلاء هم أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة، أخبر الله عز وجل أنه قد رضي عنهم. وقال صلى الله عليه وسلم في شأن أهل بدر الذين كانوا معه في غزوة بدر: وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا الحديث الصحيحين، وفيه فضيلة عظيمة للبدريين لأهل بدر: وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وقال صلى الله عليه وسلم في شأن أهل بيعة الرضوان: لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة، لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. وهم كانوا 1500 تقريبا من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث جابر رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم في فضل عامة الصحابة: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة في فضل أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم وتفاضلهم. وأهل السنة رتبوا الصحابة في الفضل فقالوا: أفضلهم المهاجرون بجمعهم بين الهجرة والنصرة، ثم الأنصار، وأفضل المهاجرين العشرة المبشرون بالجنة، وأفضل العشرة الخلفاء الأربعة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم جميعا. قال الإمام أحمد رحمه الله في رسالته المسماة بأصول السنة، قال الإمام أحمد: كل من صحبه صلى الله عليه وسلم سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه. له الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة أفضل من القرن الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال. هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله. أدناهم صحبة أفضل من القرن الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال. كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه، ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة، أفضل بصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. انتهى كلامه رحمه الله. فهؤلاء قوم اختارهم الله عز وجل وشرفهم لأن يكونوا أصحاب نبيه المصطفى المجتبى صلى الله عليه وسلم. وقول الطحاوي رحمه الله: ولا نفرط في حب أحد منهم، والإفراط هو الغلو ومجاوزة الحد، فأهل السنة لا يغلون في حب أحد من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم كما غلت الرافضة في حب علي وغيره. قوله ولا نتبرأ من أحد منهم، في هذا رد على الخوارج والنواصب والروافض. أما الخوارج فإنهم يتبرؤون من علي ومعاوية وممن قبل التحكيم، وأما النواصب فإنهم من ناصب عليا وأهل بيته العداوة، وأما الروافض فإنهم يتبرؤون من أكثر الصحابة، يتبرؤون من أكثر الصحابة ويسبون الشيخين وأبا بكر وعمر ويكفرونهما ويكفرون أكثر أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة بريئون من هذا وهذا، لا يغالون في حب أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتبرؤون من أحد منهم. ومن دين الرافضة أنه لا ولاء إلا ببراء، يقولون لا يمكن موالاة أهل البيت إلا بالبراءة من أبي بكر وعمر. واشتهر عن جماعة من السلف أن الشهادة بدعة والبراءة بدعة، يقصدون بالشهادة الشهادة لإنسان معين بأنه في النار مع عدم وجود النص على ذلك، ويشهدون بالبراءة ويقصدون بالبراءة أي البراءة من أحد من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. أثر عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين، منهم أبو سعيد الخدري والحسن البصري وإبراهيم النخعي والضحاك وغيرهم، أن الشهادة بدعة والبراءة بدعة. إذا رأيت هذا في كتب العقيدة فهذا هو المقصود، الشهادة بدعة أي الشهادة على إنسان بأنه من أهل النار، والبراءة بدعة أي البراءة من أحد من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الطحاوي رحمه الله: ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. وهذا من تمام الولاء لأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، أننا نبغض من يبغضهم، فنبغض الخوارج والنواصب والروافض وكل من يبغض أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: ولا نذكرهم إلا بخير، لا نذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا بخير، فيدخل في ذلك الثناء عليهم والدعاء لهم والإمساك عما شجر بينهم. فنعتقد أنهم بين مجتهد مصيب له أجران وبين مجتهد مخطئ له أجر واحد، وهذا مما نص عليه أهل السنة في معتقداتهم: الإمساك وعدم الخوض فيما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أي لا نتكلم في الخلاف الذي جرى بين الصحابة، لا نتكلم إلا بخير، ولا نذكرهم إلا بخير، ونقطع بفضلهم وسابقتهم وخيريتهم. قال شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني رحمه الله في كتابه اعتقاد السلف وأصحاب الحديث، قال: ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتطهير الألسنة، تأمل التعبير، وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصا فيهم، ويرون الترحم على جميعهم والموالاة لكافتهم، وكذلك يرون تعظيم قدر أزواجه رضي الله عنهن والدعاء لهن ومعرفة فضلهن والإقرار بأنهن أمهات المؤمنين. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام جميل نفيس في العقيدة الواسطية في بيان شأن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، جاء فيه: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم. يعني لا يصح أن يكون في قلبك شيء على أحد من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا كان في قلبك شيء على واحد من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم فأنت مخطئ، ولم تصل إلى الحقيقة، ولم تعرف قدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك حينئذ أنك اعتمدت على أخبار مكذوبة وعلى مسائل مغلوطة، وإلا فمن عرف قدر الصحابة لابد أن يكون صدره وقلبه سليما على أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وسلامة ألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. كل محسن متبع لأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه يدعو بهذا الدعاء: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا في صحيح مسلم وغيره: لو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد، جبل الكبير الطويل أكثر من كيلو ونصف أو أكثر، نسيت الآن كم طوله، لو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف المد. والمد هو ما يجتمع في الكفين، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. قال شيخ الإسلام: ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم. ثم قال: ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. لا يوجد بحمد الله اليوم ناصبي. النواصب وجدت فئة في عهد علي رضي الله عنه وبعده تناصبه العداء، أما اليوم فليس في المسلمين وليس في أهل السنة من يناصب عليا وأهل بيته عداء، بل جميع المسلمين بحمد الله يحبون أهل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم ويعرفون لهم فضلهم وحقهم. قال: ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون، انتبه هذا كلام أهل السنة، إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. قد تقف على بعض الآثار يفهم منها نقص أحد من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، فهذه الآثار التي تروى في شيء من نقائصهم أو عيوبهم منها ما هو كذب، ومنها ما زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، وما صح منه فهم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مخطئون وإما مجتهدون مخطئون. إلى أن قال رحمه الله: ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. قال: ومن نظر في سيرة القوم بعلم وعدل وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم علما يقينيا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء. من نظر في سيرة القوم بعلم وعدل وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. واختصرت كلامه وهو كلام مهم وعظيم وعليه نور في بيان فضل أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. وقول الطحاوي: وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، فيه أن الحب من الإيمان. حبهم دين وإيمان وإحسان، فيه أن الحب القلبي من الإيمان، وهذا يعارض قوله الذي تقدم أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، فإن ظاهره إخراج عمل القلب من الإيمان. وقد تقدم الكلام على هذه المسألة، وابن أبي العز الحنفي رحمه الله أيضا أشار إلى هذا التعارض أو التناقض في كلام الطحاوي، فقال: وتسمية حب الصحابة إيمانا مشكل، مشكل على الشيخ رحمه الله، أي على الطحاوي، لأن الحب عمل القلب وليس هو التصديق، فيكون العمل داخلا في مسمى الإيمان. وقد تقدم في كلامه أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، ولم يجعل العمل داخلا في مسمى الإيمان. قال: وهذا هو المعروف من مذهب أهل السنة، أي دخول العمل في مسمى الإيمان، إلا أن تكون هذه التسمية مجازا، أي يحتمل أن الطحاوي رحمه الله سمى هذا الحب إيمانا على سبيل المجاز، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. وقد دل النص على أن حب الصحابة من الإيمان، كما في الصحيحين من حديث البراء رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. وإذا ثبت هذا في حق الأنصار رضي الله عنهم، فثبوته في حق المهاجرين من باب أولى، لفضلهم وسابقتهم رضي الله عن الجميع. الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. وبغض الصحابة كفر ونفاق كما يقول الطحاوي رحمه الله، وهذا إذا حمل على الكفر الأكبر فإن المراد به بغض الصحابة جميعا، بغض الصحابة على وجه العموم، أو بغض من أبغض منهم لصحبته. يعني متى يكون بغض الصحابة كفرا؟ متى يكون بغض الصحابة كفرا أكبر؟ إذا أبغضهم جميعا، أو أبغض أحدا منهم لصحبته لنبينا صلى الله عليه وسلم، لأجل صحبته. أما إذا أبغض شخصا معينا لغير الصحبة، كأن سمع حديثا مكذوبا فدخل في قلبه بغض هذا الصحابي، جزاك الله خير، فلا يكفر بهذا، لكنه مخطئ ولا شك كما تقدم. قال الإمام مالك رحمه الله: من تنقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان في قلبه غل حقد والكراهية، فليس له حق في فيء المسلمين. ثم تلا قوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله في سورة الحشر، حتى أتى قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. قال مالك: فمن تنقصهم أو كان في قلبه عليهم غل فليس له في الفيء حق. هذا الأثر عن مالك رحمه الله رواه أبو نعيم في حلية الأولياء كما في الجزء السادس صفحة 327. وللإمام تقي الدين السبكي رحمه الله توضيح لعبارة الطحاوي هذه: وبغضهم نفاق كفر ونفاق وطغيان. قال السبكي رحمه الله كما في فتاويه الجزء الثاني صفحة 575، فتاوى تقي الدين السبكي مطبوعة، قال: فإن سب الجميع، لو سب الجميع لا شك أنه كفر، وهكذا إذا سب واحدا من الصحابة حيث هو صحابي لأجل صحبته، لأن ذلك استخفاف بحق الصحبة، ففيه تعرض إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك في كفر الساب، أي بهذه الصفة سب الجميع أو سب واحدا لأجل صحبته. قال: وعلى هذا ينبغي أن يحمل قول الطحاوي وبغضهم كفر، فإن بغض الصحابة بجملتهم لا شك أنه كفر، لا شك أنه كفر. شارح الطحاوية كأنه يحمل الكفر هنا على الكفر الأصغر، لكن نقول لا مانع من حمله على الأكبر بهذا الشرط، أن يحمل على بغض الصحابة جميعهم أو على بغض أحد منهم لأجل صحبته، فإن في هذا تعرضا لجناب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقال ابن حزم رحمه الله في كتابه الفصل الجزء الثالث صفحة 143، قال: ومن أبغض الأنصار لأجل نصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، لأنه وجد الحرج في نفسه مما قضى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من إظهار الإيمان بأيديهم. لماذا يغضب من نصرة الصحابة لنبينا صلى الله عليه وسلم؟ شرفهم الله فأظهر الإيمان على أيديهم. قال: ومن عادى عليا لمثل ذلك فهو أيضا كافر. من عادى عليا أو غيره من الصحابة لأجل كونه صحابيا فهو كافر، كما نص السكي وكما نص ابن حزم رحمه الله جميعا. وأما من أبغض صحابيا معينا لا لأجل صحبته فهذا ليس كافرا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم الجزء الثالث صفحة 590، قال: وأما من سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم، مثل وصف بعضهم بالبخل، بعضهم بالبخل أو بالجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد ونحو ذلك، فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزير، ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك. وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من أهل العلم. قال: وأما من لعن وقبح مطلقا فهذا محل خلاف فيهم، لتردد الأمر بين لعن الغيظ ولعن الاعتقاد. لعن الغيظ ليس كفرا إذا كان في حق صحابي بعينه كما سبق. ثم قال الطحاوي رحمه الله: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى آله وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون. نثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الأربعة على الترتيب، وقد أجمع أهل السنة على هذا الترتيب في شأن خلافتهم، أن الأحق بها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي كما وقع بالفعل. وكذلك استقر إجماعهم أيضا على أن هذا هو ترتيبهم في الفضل، استقر إجماعهم. كان هناك خلاف في القديم، خلاف حصل خلاف عند السلف في القديم في مرتبة عثمان وعلي في الفضل لا في الخلافة، فأيهما أفضل؟ فقيل عثمان وقيل علي، وقال بعضهم بالتوقف، ثم استقر إجماعهم على أن عثمان أفضل من علي، وعلى أن ترتيبهم في الفضل هو كترتيبهم في الخلافة. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى الجزء الثالث صفحة 153، قال: ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، تواتر النقل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن غيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. قال: ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار، وكما أجمع الصحابة رضي الله عنهم على تقديم عثمان في البيعة، البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر، اختلفوا في علي وعثمان، في عثمان وعلي أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان رضي الله عنهم جميعا، استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان، وإن كانت هذه المسألة، مسألة عثمان وعلي، ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها هي مسألة الخلافة. لاحظوا الفرق، مسألة تقديم علي أو عثمان في الفضل، في الفضل، لأنه يجوز إمامة المفضول مع وجود الفاضل. مسألة تقديم عثمان على علي أو العكس، استقر أهل السنة على تقديم عثمان في الفضل، وهذه المسألة عند جمهور أهل السنة كما يقول شيخ الإسلام ليست من المسائل التي يضلل فيها المخالف، إنما يضلل المخالف في مسألة الخلافة. لو قال إن عليا أحق بالخلافة من عثمان، قال: وذلك أنهم، يعني أهل السنة، يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله. لأنه لو قدح في خلافة عثمان وقيل إن علي أولى منه لكان قدحا في علي نفسه الذي رضي بخلافة عثمان، ولكان قدحا في عامة الصحابة الذين قدموا عثمان على علي. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري كما في المجلد السابع صفحة 34، قال: وقد سبق بيان الاختلاف في أي الرجلين أفضل بعد أبي بكر وعمر، عثمان أو علي، وأن الإجماع إن عقد بأخرة أو بآخرة بين أهل السنة، الإجماع إن عقد بعد ذلك بآخرة بين أهل السنة أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة رضي الله عنهم أجمعين. فلا خلاف بين أهل السنة في ترتيبهم في الخلافة، حصل خلاف في ترتيب بين عثمان وعلي في الفضل، ثم استقر الإجماع على أفضلية عثمان رضي الله عنهم جميعا. وقد نص أئمة الإسلام على خلافة الأربعة، وجعلوا ذلك في عقائدهم ردا على الرافضة وغيرهم من أهل البدع. من كلام الأئمة في خلافة الأربعة على هذا الترتيب، قال الإمام إسماعيل ابن يحيى المزني، المزني صاحب الشافعي، والمزني عاش من سنة 175 إلى سنة 264 من الهجرة، وله كتابه شرح السنة وهو مطبوع، يقول فيه: ويقال بفضل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهو أفضل الخلق وأخيرهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ونسني بعده بالفاروق وهو عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضجيعاه في قبره وجليساه في الجنة. قال: ونثلث بذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم بذي الفضل والتقى علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، ثم الباقين من العشرة الذين أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة، إلى أن قال: هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى، وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا. هذا حكاية إجماع متقدم على إثبات الخلافة للأربعة بهذا الترتيب. وقال الإمام أبو بكر الإسماعيلي في كتابه اعتقاد أئمة الحديث كما في صفحة 71، قال: ويثبتون خلافة أبي بكر رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم باختيار الصحابة إياه، ثم خلافة عمر بعد أبي بكر رضي الله عنه باستخلاف أبي بكر إياه. لاحظوا أنه قال في خلافة أبي بكر باختيار الصحابة، وسيأتي أن هذا محل خلاف: هل خلافة أبي بكر بالنص عليه أو باختيار الصحابة؟ قال: ثم خلافة عمر بعد أبي بكر رضي الله عنه باستخلاف أبي بكر إياه، ثم خلافة عثمان رضي الله عنه باجتماع أهل الشورى وسائر المسلمين عليه عن أمر عمر رضي الله عنه، ثم خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن بيعة من بايع من البدريين عمار بن ياسر وسهل بن حنيف ومن تبعهما من سائر الصحابة مع سابقته وفضله. أهل السنة يثبتون الخلافة على هذا الترتيب. وأبو بكر رضي الله عنه هو عبد الله بن عثمان ابن عامر من بني تيم ابن مرة ابن كعب، وهو أول من أسلم من الرجال، وأسلم على يديه خمسة من المبشرين بالجنة: عثمان والزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص. توفي أبو بكر في جماد الآخرة سنة 13 من الهجرة عن 63 عاما رضي الله عنه. وعمر هو أبو حفص الفاروق عمر بن الخطاب من بني عدي بن كعب بن لؤي، أسلم بعد نحو 40 رجلا وإحدى عشرة امرأة، استخلفه أبو بكر على الأمة، وإلى أن قتل شهيدا في ذي الحجة 23 عن 63 سنة أيضا رضي الله عنه. وعثمان هو أبو عبد الله ذو النورين، عثمان ابن عفان من بني أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، أسلم قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وكان غنيا سخيا رضي الله عنه، تولى الخلافة بعد عمر إلى أن قتل شهيدا في ذي الحجة 35 للهجرة عن 90 سنة على أحد الأقوال، يعني كان عمره حين استشهد 90 سنة رضي الله عنه. وعلي هو أبو الحسن علي ابن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن عم نبينا صلى الله عليه وسلم، وأول من أسلم من الغلمان، وقد بويع بالخلافة بعد عثمان رضي الله عنه إلى أن قتل في رمضان 43 من الهجرة عن 63 سنة. اختلف أهل السنة في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، هل ثبتت بالنص الخفي والإشارة من نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا ما ذهب إليه الحسن البصري وجماعة من أهل الحديث، أو ثبتت بالنص الجلي الظاهر على خلافته، أو ثبتت باختيار الصحابة له بلا نص. وهذه جميعها أقوال لأهل السنة والحديث، وأقوى هذه الأقوال والله أعلم أن خلافته ثبتت بالنص الخفي والإشارة من نبينا صلى الله عليه وسلم مع اختيار الصحابة رضي الله عنهم وإجماعهم عليه. فمما ثبت في النص والإشارة إلى خلافته ما في الصحيحين من حديث جبير بن مطعم قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فكلمته في شيء فأمرها أن ترجع إليه، يعني قال لها تعالي بعد ذلك، أمرها أن ترجع إليه، قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت إن جئت ولم أجدك كأنها تريد الموت؟ قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر، إن لم تجديني فأتي أبا بكر رضي الله عنه. وفي الصحيحين أيضا، وهذا لفظ مسلم، من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه، في مرضه الذي مات فيه: ادعي لي أبا بكر أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. ادعي لي أباك وأخاك ليكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وقد هم نبينا صلى الله عليه وسلم أن يكتب هذا الكتاب، لكن لما سمع اختلاف الصحابة اختلفوا، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يكتب؟ هل هذا من وجعه ومرضه وغلبة الحمى عليه، أو يريد أن يكتب حقيقة؟ فلما اختلفوا لم يكتب شيئا، وتركهم إلى ما اعتقده أنهم لن يخالفوا فيه، ولم يتقدم أحد على أبي بكر رضي الله عنه. ثم أحاديثه صلى الله عليه وسلم في تقديم أبي بكر للصلاة بالمسلمين في مرضه صلى الله عليه وسلم أحاديث مشهورة معروفة، وقد روجع مرات في تقديم أبي بكر فأصر على تقديم أبي بكر وقال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وفي الصحيحين وهذا حديث عظيم فيه إشارة إلى خلافة أبي بكر وقصر مدتها في نحو سنتين ونصف، ثم خلافة عمر وطول هذه المدة التي وصلت إلى 12 سنة. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيتني على قليب، والقليب هي البئر، رأيتني على قليب البئر غير المطوية، رأيتني على قليب فنزعت ما شاء الله أن أنزع، ثم أخذها ابن أبي قحافة وهو أبو بكر رضي الله عنه، قال فنزع ذنوبا أو ذنوبين، الذنوب الدلو التي ينزع بها الماء، فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له. فيه إشارة إلى قصر مدة خلافته رضي الله عنه. قال ثم أخذها عمر فاستحالت غربا، والغرب الدلو الكبيرة العظيمة، استحالت غربا أي تحولت الذنوب الصغيرة إلى غرب، إلى دلو كبير، إشارة إلى طول خلافته رضي الله عنه. قال ثم أخذها عمر فاستحالت غربا فلم أرى عبقريا يفري ثريه، والعبقري أي العظيم والسيد، لم أرى عبقريا يفري ثريه يعني يعمل عمله، حتى ضرب الناس حوله بعطن كناية عن استقرار الناس وسكونهم. وفيه إشارة إلى خلافة الصديق رضي الله عنه ثم خلافة الفاروق رضي الله عنهم جميعا. ثم إن الطحاوي رحمه الله ذكر أن هؤلاء الأربعة هم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون، وهذه التسمية ثابتة من قول نبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فسماهم خلفاء وسماهم راشدين وهم حقا خلفاء راشدون. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن خلافة النبوة بعده 30 سنة، خلافة النبوة بعد 30 سنة، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. فحسبت سنوات خلافتهم رضي الله عنهم فإذا هي 29 سنة ونصف، خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 29 سنة ونصف سنة، ويكمل 30 الحسن ابن علي رضي الله عنه، فقد بويع له بالخلافة بعد استشهاد علي رضي الله عنه، وتنازل عن الخلافة بعد 6 أشهر فيما سمي بعام الجماعة، تنازل عنها لمعاوية رضي الله عنه. وتحقق فيه قول جده المصطفى صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فخلافة النبوة تبدأ من أبي بكر إلى نهاية الحسن رضي الله عنه، ثم أتى معاوية وهو أول ملوك الإسلام وأعظم ملوك الإسلام، صحابي جليل رضي الله عنه وعن سائر أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا القدر، وسنتوقف إن شاء الله عز وجل خلال شهر رمضان، ونعود بعد العيد إن شاء الله عز وجل. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.